يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يضحك يضحك خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحصائية تقول أن بين كل 100 عربي تجد 5 ملحدين، وهنالك صفحات على الفيسبوك تنتشر بعنوان مليون ملحد عربي. إذن ما هي أسباب ازدياد نسبة الملحدين في العالم العربي وأسباب انتشار الإلحاد واتجاه عدد كبير بخصوصا من فئة الشباب للإلحاد، وما هي أنواع الإلحاد وتفصيلاتها؟ كل هذا سنتناقش فيه اليوم في حلقة الإلحاد النفسي والعلمي من ألف باء الحياة مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي. فأهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك يا إسراء. دكتور، بداية يعني حتى قبل أن نبدأ يعني بأسباب ازدياد أعداد الملحدين وما إلى ذلك في عالمنا العربي، ماذا تعني بالإلحاد النفسي والإلحاد العلمي؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن قبل هذا خلينا نفسر ما معنى كلمة الإلحاد. نعم. الإلحاد لغة معناها العدول عن الشيء. نعم. طيب، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي، وهي لا تختلف كثيرا عن الإلحاد بمعنى الاصطلاحي. الإلحاد بمعنى الاصطلاحي هو انحياز الإنسان أو انحراف الإنسان أو حيود الإنسان عن الخط المستقيم أو الصراط المستقيم في عبادة الله سبحانه وتعالى. والإلحاد أنواع، بمعنى هنالك يعني الناس في تعاملهم مع الله سبحانه وتعالى، إما أن هنالك من يؤمن بأن هنالك خالق وهذا الخالق يستحق العبادة وهو الذي يسيطر على الخلق، وهذا ما نسميه نحن بالمؤمن الإيجابي. وهنالك من يقول نعم هنالك خالق، ولكن يعني لا علاقة له بال يعني ليس يعني عذرا هنالك خالق ولكن ليس بالضرورة أن يكون لدي معرفة يقينية به أو ما أسباب أو أدلة علمية عليه، وهذا ما نسميه بالمؤمن السالب. وهنالك من يقول أنا أؤمن بوجود خالق ولكن لا علاقة له بالحياة، لا علاقة له بي، وهذا العلماني. هنالك من يقول أنا لا أعتقد لا بوجود خالق ولا أعتقد أيضا بعدم وجود خالق، يعني لا أؤمن بأن هناك خالق ولا أؤمن أيضا بأنه ليس ثمة خالق، وهذا ما نسميه بالملحد السالب أو المتشكك أو ما يعرف بالإنجليزي بالأجنوستيك. وهنالك على النقيض والطرف الآخر من يعتقد بعدم وجود خالق، من يعتقد بعدم وجود خالق، أي أنه يقول أنا لا أؤمن بوجود خالق ولدي أدلة على أنه ليس ثمة خالق، وهذا الملحد الإيجابي بمعنى أنه يعتقد بوجود شيء. ولكن يعني دائما أقول إذا فتح الباب علمه إذا فتح العلم بابه فليس لهؤلاء وجود، لأنه لا يملك أحد أن يقول أنا لدي الأدلة على عدم وجود إله. قد يقول أنا ليس لدي دليل على وجود إله، ولكن أن يقول أنا لدي دليل على عدم وجود إله هذا غير يعني غير منضبط. زعيم الملاحدة الآن في هذا العصر الذي نحن فيه ريتشارد دوكنز، في جلسة من الجلسات معه في مادة على اليوتيوب موجودة، يسأله شخص فيقول له أنت رجل علمي؟ يقول نعم. قال فكم تضع نسبة لعدم وجود الإله؟ قال 99%. قال طيب لماذا ليست 97%؟ لماذا ليست 94%؟ فقال أنت سألتني عن النسبة، قال يعني كم؟ قال يعني أكيد أكثر من 50%. في أقل من دقيقة نزل من 99% إلى، لأنه لا يملك دليل، هو لديه بعض المؤشرات التي تقول ليس ثمة إله، لكن أو يعتقد بأنه لا يعني لا تعطي دليلا على وجود الإله، لكن ليس لديه دليل على عدم الوجود على أي حال. هذا الكلام فقط التقسيم المبدئي لما هو الإلحاد، أي إما أنه لا إله، يوجد إله ولكن لا علاقة له بنا، لا أدري إذا كان هنالك إله أو ليس هناك إله. ما علاقة هذا الكلام بالإلحاد العلمي والنفسي؟ تذكرين عندما قلنا في النفس البشرية أننا نتكلم دائما عن فكرة وشعور وسلوك؟ الإلحاد العلمي نقصد به الإلحاد الفكري، بمعنى أن في هنالك فكرة بعدم وجود إله، أي أنا لدي دليل يقيني مبني على التجربة والخطأ والبحث والتجريب، ثم وصلت إلى أنه ليس هناك إله. طب إذن ما هو الإلحاد النفسي؟ الإلحاد النفسي هو الإلحاد الشعوري، فكرة شعور سلوك. الإلحاد الشعوري بمعنى أنا ليست عندي حقيقة تجربة علمية في الخوض في وجود الإله، ولكن عندي مشكلة بأنني قد لا أفهم بعض الأمور، أو قد أحزن من بعض الأمور، قد تزعجني بعض الأمور، فأقول لا إله. لكن أنا لم أبحث في الفيزياء وفي بدء الكون وفي بدء الخلق وفي نظرية البيج بانج وفي، لا، أنا لا أعرف عن هذا كله شيئا، ولكن أنا فقط لا أؤمن بوجود إله. هذا هو ما نسميه بالإلحاد النفسي. طيب نجد يعني نتحدث بداية عن الملحدين النفسيين. هل تعتقد يعني مثلا هنالك الكثير من الشباب يقول عالمنا العربي مليء بالحروب، وأن هذه الحروب هي أسبابها دينية، وأن الدين هو أساس كل الحروب والاختلاف الدين وما إلى ذلك، وبالتالي الدين يعني هو صاحب المشكلة. نعم، يتبرون من هذا الدين. هل تعتقد أن هذا يندرج تحت الإلحاد النفسي؟ هذا قد يندرج تحت الإلحاد النفسي، ولكن هؤلاء ليسوا ملاحدة بالمعنى الذي تحدثنا عنه. هؤلاء من الصنف الذي قلنا عنه العلماني، بمعنى بعض الناس يؤمن بوجود خالق، ولكن يقول المشكلة من الأديان، مما يعرف organized religion، الدين المنظم، فأنا لا أريد أديانا، دعوني مع ربي وانتهى. لا، لكن بالفعل منهم من يتجه إلى طبعا عدم وجود هو إله. هو منهم من يبدأ بقضية أن المشكلة في الدين، ثم ينتهي بقضية أن المشكلة لماذا أصلا أؤمن بوجود إله. لكن إذا البعض موجود لا يؤمن بالدين ولكن يؤمن بالإله، وهذا رأيت منهم. رأيت منهم حتى في عالم الغربي. لكن دعيني أتوقف عند ما قلته في ما يدعيه البعض أن الأديان هي المشكلة. ريتشارد دوكن صاحب كتاب وهم الإله أو God Delusion يقول في مقدمته، يذكر أن الإله والدين هما سبب في الحرب وهما سبب في القتل. عندما تقرأين المقدمة، إذا فكرت أن تزيلي فقط كلمة الإله والدين وتضعي مثلا بدالها أمريكا، سترين أن المقطوعة متناغمة. لو أزلت أمريكا ووضعت مثلا النفس البشرية، لو وضعت مثلا المصالح، لا، إذن هو فقط أجرى يعني مزاجا شخصيا وأوقعه على حالة هو يكرهها وصاغ صياغة. طيب ماذا تقول الإحصاءات؟ يعني ماذا يقول العلم في التاريخ حول قضية الحروب؟ يقول أن ما قتل من البشر بأسباب نفسية طاغوتية سياسية أضعاف ما قتل بسبب الأديان. نحن جرت علينا وانطلت علينا كذبة بأن الأديان هي أكثر يعني ما يسبب الحروب. سنقول لهم، هل كان هولاكو متدينا؟ هل كان التتار متدينين؟ هل كان ستالين متدينا؟ هل كان هتلر متدينا؟ هل كان بوش متدينا؟ هل كان بوش متدينا؟ لا، سيقولون نعم. سيأتي البعض ليقول لا، كان وزلة اللسان في قضية الحروب الصليبية ومراجعته هو وبيل كلينتون من قبله للبابوات. لكن الحروب في التاريخ، هل كانت الحرب العالمية دافعها متدين؟ هل كانت طبعا الأولى والثانية؟ هل كان دافع الحرب بين العراق والإيران الدين؟ أم أنها قومية عربية في مقابل قومية مجوسية؟ هل كان طغيان 33 دولة على العراق ديني؟ قضية أن نظلم، لكن الدين مشكلته أنه عامل حساس، فمباشرة أول ما يذكر يتصدر المشهد. ربما هي الزاوية الواضحة يعني لدى الكثيرين. يعني فعندما يذكر يتصدر المشهد. لكن لا الإحصاءات ولا التاريخ ولا حتى الواقع المشاهد يقول بأن الدين هو الذي بالعكس، أنا في رأيي الدين هو الذي ليس ثمة دين إلا ويدعو أهله الأصل للسلام، ولكن يدعوهم للمدافعة أيضا. البعض يقول، يعني حتى بعض من يسوقون للأديان طبعا يعني هذا يمكن ربما يكون له علاقة في الحلقة الماضية عندما تحدثنا عن العلم والشعوذة. بوذا والتعاليم البوذية المفروض أنها يعني تدعو إلى السلام وكذا، ومع ذلك ماذا نراهم الآن يفعلون في إخواننا في يعني في ميانمار، طيب في بورما، هم الذين يذبحونهم. الصور والفيديوهات توثق وجود الـ يعني الكهنة البوذيين في مشاهد القتل والحرق للمسلمين أحياء. يعني قضية الدين موجودة ولكن ليست كغيرها، ليست كالإيغو، ليست ك... هل قذافي كان متدينا؟ هل زين العابدين كان متدينا؟ هل كان حسني مبارك متدينا؟ أم أن هؤلاء كلهم أرباب العلمانية؟ طيب هل كان عبد الناصر متدينا؟ هل ملء المعتقلات منطلقة من دين أم منطلقة من قومية عربية؟ أو طبعا أنا لا أعتقد أنها قومية، أنا أعتقد أنها إيغو شخصي ومحافظة على. هل كان صلاح نصر متدينا؟ هل كان معظم المجرمين، هل كان فرعون متدينا؟ هل كان قارون متدينا؟ لكن بالنهاية المشكلة أن هؤلاء يعني بالنهاية هم مسلمين، وإن كان يعني أمام الكثير من ممن يتصدرون الإلحاد هؤلاء مسلمين منهم الزعماء الذين أوردناهم. أنا لا أنكر إسلامهم حتى لا يضعني البعض في خانة المكفرين. أنا أقول هل كان منطلق ما يفعله دين؟ لا، بل بالعكس، بل كان يهاجم أهل الدين. يعني هو كان يعتقل أهل الدين. فلا يعني لا يأتي أحد الملحدين ليقول أن الدين هو سبب تجبر هؤلاء أبدا. طبعا هو قد يقول ماذا؟ نعم، ولكن الدين هو سبب تحركه ليقمع أهل الدين، لأنهم فعلوا إرهاب وفعلوا كذا وفعلوا كذا. قد يأتي من الزاوية الأخرى، ولكن باختصار شاهد التاريخ يقول أن دعوة وزعم أن أكثر الحروب قامت من أجل الدين، هذه مردود عليها بشكل واضح تماما. طيب دكتور، نحن تحدثنا في حلقات سابقة عن موضوع التربية وفصلنا فيه، ولكن الآن يعني أنت لديك رسالة أو تحضر لها، تقول فيها يعني في بيتنا ملحد. نعم. تجد أن نسبة الإلحاد بالفعل تنتشر من بيوت عربية، بل قد تكون بيوت محافظة أو متدينة. نعم. لماذا تجد يعني نسبة الإلحاد تزيد بهذا الشكل يعني في بيوت محافظة ومتدينة؟ طيب تذكرين عندما تحدثنا عن المتدينون والأمراض النفسية، المشكلة هو في تعريفنا للبيت المتدين. إذا كان البيت المتدين يعني الانغلاق والتعتيم وكتم الأفواه وتعليم الإسلام بطريقة وعظية تقليدية جافة قاسية، ففي بيتنا ملحد. طيب أما إذا كان التدين بالمعنى المنفتح، بمعنى الإسلام الحقيقي، بمعنى الاستماع، بمعنى الإنصات، بمعنى إطلاق الأبناء والبنات إلى المجتمع، بمعنى المحاورة، بمعنى تعليمهم عن الله سبحانه وتعالى بصفات الجمال والجلال، بالأدلة، بالأسباب، بالتفكير، بالإنتاج، بالكذا، فيعني إمكانية حصول الإلحاد في هذا البيت ستكون أقل. وإن حصلت ستكون ليس بسبب البيت، وإنما بسبب اختيار الابن. وهنا تأتي عوامل أخرى. طيب دكتور، يعني تجد الآن الكثير من الشباب يعني في هذه التداخلات وكثرة الثقافات الموجودة في عالمنا تطرح أسئلة كثيرة ولا يوجد لها إجابات عقلية تقنع الشباب، وبالتالي لا يوجد أم لا يجدون؟ لا يجدون، في فرق. نعم، لا يجدون يوجد نعم، ولكنهم إما لا يبحثون أو لم يصلهم. يعني فما رأيك ذا؟ يعني هل هذا أحد الأسباب التي تفاقم مشكلة الإلحاد النفسي والعلمي أم أحدهما؟ طبعا كنت أود أن أكمل. يعني خارج حدود البيت الإعلام يلعب دورا كبيرا. الإعلام الذي غيب الدين، الإعلام الذي صدر للمشهد الديني وللمشهد الشرعي، صدر أناسا واعظين تقليديين موظفين في هيئات وزارة الأوقاف ووزارات وكليات الشريعة، لا يكادون يعرفون هم أنفسهم عن الدين ما ينبغي أن يعرفوه. الإعلام الذي صدر صورة المشايخ المستهزئ بهم وأهل العمة، حتى أننا يعني في اللهجة المصرية يقول لبسوا العمة. فأصبحت كلمة لبسوا العمة هي دليل على الغفلة والهبل المنسوبة إلى الشيخ أو شيخ المسجد. غير الإعلام، العولمة. تذكرين عندما تحدثنا عن الطابور السادس؟ معظم حالات الإلحاد النفسي تأتي في الطابور السادس. لماذا؟ هو مبهور بالعالم الغربي. ويرى أنه طيب لماذا هم متقدمون ونحن؟ وكما قلنا أن الطابور السادس من أهم صفاته أنه يخرج مشلحا لا مسلحا، فليس لديه عقيدة، ليس لديه، كما قلت لك يأتيني شخص لأنه فقط ارتبط بفتاة أمريكية وأحبها بدأ يشك في الدين. لماذا؟ لأنه لا يملك طب كيف أحب فتاة على غير ديني وأنا أريد أن، هذا لا علاقة له بي. يعني كلامك لا علاقة له، هل ثمة إله أم ليس هناك إله؟ قل لي بأن نعم هناك إله ولكنني لا أستطيع أن أتدين بدينه، هذه قضية أخرى. أما أن تقول أن بمجرد وجود والله زميلة لي شاذة جنسيا أم لأنني رأيت بعض المنتسبين إلى طالبان أو غيرهم أو إلى تنظيم قاعدة أو غيره قتلوا أناسا، هذا لا علاقة له بالدين. قل لي أن هنالك حدث لا أفهمه. يعني جاءني أحدهم يوم من الأيام، ليس أحد هؤلاء قصدي، شاب صديق لي قال لي أنا هنالك مسألة لا أفهمها. قلت له ماذا؟ قال يعني هذه مثلا من الشبهات، قال يعني قصة العبد الصالح مع موسى عندما قتل الغلام أنا هذه يعني بصراحة. قلت له تشككك بالعدل الإلهي صح؟ قال نعم. هو طبيب زميل. قلت له ما رأيك في الإجهاض؟ فصمت. قلت له في القصة هناك غلام يعني ولد ومشى على الأرض وكبر، أما في الإجهاض نحن نقتل نفسا بريئة لم تخطو خطوتها الأولى على الأرض، فلما لم تعتبرها يعني ظلما إلهيا؟ قال لا، نحن نحافظ على الأم. قلت له والآية ماذا تقول؟ فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. إذن الله سبحانه وتعالى لحكمته علم أن هذا سيكون من شأنه أن يعني أن يعذب هذين الأبوين، فأراد أن يرحمهما ويرحمهم، فيكون هو من أطفال الجنة ولا يعذب بأن يبتلى فيما. فقال فعلا منطقي. قلت له وماذا لو لم أتمكن من إجابتك؟ يعني لو لم أكن أنا لدي هذه الإجابة، هل كنت ستكفر بالإله الذي يدل العلم على وجوده ويدل القرآن على وجوده، ثم تكفر فقط لأنك لم تستطع أن تجيب على شبهة معينة نفسية لم تفهمها؟ هذا ليس ذنب الدين، هذا ذنب لا يبحث، ذنب لا يفقه، ذنب لا يسكن. ولكن يعني ربما سأتي بعد قليل على أمثلة كثيرة. يعني هذا كله يندرج تحت الحاد النفسي. الحاد النفسي طبعا، لأنه وكما يقول أكثر يعني أكثر الباحثين، يعني ممن كتب في هذا العقاد رحمه الله، وممن كتب في هذا مصطفى محمود، وممن كتب في هذا يعني رحمه الله، وممن كتب في هذا وألمح إليه أيضا مصطفى صادق الرافعي رحمه الله وسيد قطب وبعض الكتاب يعني المحدثين، منهم دكتور اسمه جيفري لانج، دكتور أمريكي عالم رياضيات مدرس وأسلم، أيضا تحدث في هذا في كتابه Even Angels Ask، حتى الملائكة تسأل، وأكثر من يعني من شخص أيضا تحدث في هذا، أن مشكلة الشر هي من أكثر المعضلات التي تواجه العقول البشرية فقد تودي بها إلى الإلحاد. ولذلك أنا أذكر عندما رأيت أسئلة كثيرة، لماذا يخلق الله كذا؟ لماذا هنالك أناس يعني يخلقون بأطراف مقطوعة؟ لماذا يحدث لأهلنا في سوريا ما يحدث ولا يتدخل الله سبحانه وتعالى؟ يعني هذه مسألة مهمة جدا، يعني الآن بات بالفعل الناس يكفرون يعني بوجود الله، يسألون أين الله يعني من ذلك؟ فكيف تجيب؟ فكتبت رسالة بعنوان لماذا خلق الله الشر؟ وأوردت حوالي فيها 13 نقطة في الإجابة المنطقية على لماذا خلق الله الشر. وكان أذكر أحد يعني إجابات أن الذي يسأل لماذا خلق الله الشر هو يجيب عن نفسه، لأنه بمجرد أن سأل معنى أنه يبحث عن ماذا؟ عن الخير. ولم يكن ليبحث عن الخير إلا إذا وجد الشر، لأنه لا يكون الأمر إلا بوجود الضد. القضية الأخرى أن ما يحسبه يعني هناك نقاط كثيرة ولكن بعضها، أن ما يحسبه البعض شرا قد لا يكون شرا في ذاته، قد يكون شرا في نظري أنا. يعني أنت ربما تمرين على شخص معاق إعاقة جسدية فتقولين لماذا، وهو سعيد ومنتج ومرتاح وينظر لك أنت على أنك المسكينة، في حين أنت تقولين لا أنا أريد أن أساعده وهو ينظر إليك بنظرة المستعلي الشامخ. الإيمان بالقضاء والقدر النظر في حكمة الله سبحانه وتعالى في الأشياء ميزان الدنيا والآخرة. نحن لدينا إذا لم نحصل على كل شيء الآن فنشك في خل في في في عدل الله سبحانه وتعالى، إذا ماذا عن الآخر؟ أشياء كثيرة، لكن أنا أتوقف في قضية لماذا خلق الله الشر عند يعني طرفة أن شخصا كان عند حلاق، فكان هذا الحلاق يهدي في قضية يتكلم بأن ليس ثمة إله، لأن الإله لو كان هناك إله لما كان هنالك حروب وقتل وتشريد والرجل ساكت. فلما انفرغ الحلاق وأعطاه الرجل يعني أجرى الحلاقة غادر، وبعد قليل دخل فقال له يعني يا سيادة الحلاق أنت غير موجود. فاستغرب الحلاق قال لما تقول ذلك؟ قال لأن هنالك كثير في الشارع شعورهم طويلة وذقنهم طويل. فقال وما ذنبي أنا إذا هم لم يأتوا أصلا ليحلقوا عندي؟ فقال له وما ذنب الله. جميل. أنت تتحدث عن أناس تركوا الدين، يعني المرأة التي تلحد لأنها رأت من والدها مثلا تصرفا بهيميا شرقيا في تربيتها، ما ذنب الدين وما ذنب الإله إذا كان إذا كان هذا الوالد مقصر، وإذا كانت هي جاهلة أو إذا كانت هي جاهلة أصلا بالتعليمات. ومن هنا أقول أنا أتحدى أن يثبت الملحد إلحاده علميا. لذلك قلت لك الطرف النقي الأخير اللي عرفناه هذا أتحداه أن يأتي بدليل على عدم وجود الله. طيب دكتور، سنتحدث عن الإلحاد العلمي والملحدين الذين يحاولون الإثبات بالعلم إلحادهم، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. رمضان الليل نور وضاح، وتجملت بقدومه الأرواح. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. كنا نتحدث في هذه الحلقة عن أسباب انتشار الإلحاد في العالم العربي والإلحاد النفسي والعلمي. تحدثنا بتفصيل نوعا ما عن الإلحاد النفسي وأسبابه. دكتور، الآن نتحدث عن الإلحاد العلمي. أنت قلت إنه الملحدين ليس لديهم، يعني لو جادلت أي ملحد أو ناظرته ليس لديه أي دليل علمي يثبت عدم وجود الخالق. نعم. ولكن الكثير من الملحدين يقولون أنه بالعكس، يعني بالعلم والمنطق يعني يثبتون عدم وجود الخالق. لا. يعني ما رأيك بهم؟ لا، هم لا يقولون. نعم. لا، هم لا يقولون هذا. هم يقولون العلم كلما يعني كلما ازددنا علما صرنا أقرب إلى أن نفسر نشأة الخلق بدون الحاجة لخالق، لكن لا يقولون لدينا بالعلم ما يثبت عدم وجود خالق. هذا ريتشارد دوكنز اللي هو متزعم الإلحاد الآن، يسأله الشخص في هذا التسجيل بعنوان إكسبيلد، التوثيق، الفيلم التوثيقي هذا، يسأله يقول له طيب أنت لا تؤمن بوجود، لا تؤمن بما يعرف بالإنتليجنت ديزاين، التصميم الذكي، ووجود مصمم يعني وهو ولله المثل على الله سبحانه وتعالى، طب بماذا تؤمن؟ أتعرف ماذا قال له هذا العلامة البيولوجي الداعي إلى العلمية؟ قال أنا أؤمن بوجود كائنات متقدمة علينا سبقتنا بحضارات، وهي التي جاءت إلى الأرض وغرزت بذرة هذه الحضارة التي نحن فيها. هذا يعتبر تفسير علمي يعني بالنسبة له؟ يعني فعلق الرجل قال يعني أنت فاجأتني الآن، إذن أنت تؤمن بمصمم ذكي ولكن من تصميمك الخاص. مشكلة هؤلاء كما يقول محمد قطب في كتاب شبهات حول الإسلام في شبهة الحرية، الإسلام وحرية الفكر، يقول قال لي أحدهم هل أنت تصلي 5 مرات في اليوم؟ قال نعم. قال وتمرغ وجهك؟ قال نعم. قال إذن أنت لست حر. قال لماذا؟ قال أنت تصلي لمن لا تراه. قال إذن يعني إذن بما تستبدلني؟ قال أنا أؤمن بالأمة الطبيعة. قال وهذه الأمة الطبيعة هل أخبرتك عن نفسها؟ هل قالت لك أنا الإله، أنا الذي أوجدتك، أنا الذي فعل؟ هل أهدتك الطمأنينة؟ هل أعطتك كتيبا إرشاديا قال لا. قال يا هذا أنا أرى أن تستبدلني إلهي فتأتيني بإله يعطيني على الأقل ما أعطاني إياه. أما أن تستبدله بطلاسم وبغيبيات أنت صنعتها هذه مشكلة. ولذلك الغرب وقع في مسألة الآن، عندما تدخلين إلى مكتبة في الغرب تجدين أن 2/3 المكتبة أو أكثر تقريبا أو 3/4 فيكشن، الخيال، والربع فقط في العلوم التجريبية الحياتية كذا. أضحك دائما وأقول، حتى أقول لزوجتي، أقول الغرب يضحكني في مسألة: أنكروا الغيب فبدأوا يصنعون غيبهم الخاص بهم، سوبرمان، سبايدرمان، فانتاستيك فور أيضاً. طبعا لأنهم أنكروا الغيب ولكن لا يستطيعون أن يحيوا بدونه. هل تعرفين ما هي أكثر الأفلام مشاهدة ومبيعا في أمريكا؟ الخيال العلمي، أفلام الهورور موفيز، الرعب، وأفلام الخيال العلمي. والأكثر طبعا هي التي تشمل الاثنين، أفلام الخيال العلمي وأفلام الرعب. إنسان في حاجة إلى أمر، عندما ابتعد عنه في الحياة الحقيقية حاول أن يجده في أمر آخر، في نوفلز، في روايات، في مشاهدات، في كذا. أما أن يأتي أحد فيدعي من الملاحدة كما قلتي أنه لديه دليل على عدم وجوده، معظم النقاشات، ادخلي إلى تويتر، إلى صفحة من اليوم ملحد عربي، ثلاثة أرباع إذا لم تكن 90، إذا لم يكن 95% من نقاشاتهم نفسية. لماذا تعذبون المرأة؟ لماذا لا تجعلونها تقود، لا تسمحون لها بقيادة السيارة؟ يا أخي حدثني عن الإله. الحرية، الإلحاد بالحرية، فكرة الحرية لدى العالم. طبعا. ولذلك إلحاد نفسي. لذلك إذا لم يكن ثمة إلحاد علمي، إذن هو إلحاد نفسي. ومن هنا أنطلق فأقول أكثر من، يعني ليست لدي، لكن أكثر من 90% مما نراه، مما نشاهده من الحالات هي إلحاد نفسي. طيب دكتور، بعض الملحدين، يعني حين حاورتهم مرة، يعني سألنا عن مسألة، كنا نتحدث عن مسألة الإطمئنان، نحن مطمئنون لوجود الله والإيمان، فقال أحدهم: وأنا مطمئن لعدم وجود الله. هل برأيك بالفعل قد يصل الملحد لمرحلة إطمئنان؟ لم أرى هذا. أنا شخصيا لم أرى. أرى حالات كثيرة من ما يسمى الدينايل، وهي حيلة دفاعية معروفة، وهو الإنكار. أنا أعيش في حالة إنكار. أسألك سؤالا: ما حال المتدين المسلمين إسلاما علمانيا، والمعاصي تنتشر وأحوالهم من أسوأ ما يكون، وهو يعيش يدعي أنه يحيى؟ ما حال أهل الفن؟ ما حال أهل يعني أهل الفن عندما تسألينهم؟ هم يدعون أنهم يعيشون حياة سعيدة، ولكن لو دخلت إلى، لا أريد أن أدخل. نعم. سأنتظر كلماتهم في لقاءاتهم الشخصية. أو دموعهم تسألين التي تكشفهم. تسألين أحدهم فتقولين له: هل ترضى أن تمثل ابنتك؟ فيقول: لا طبعا. أنا لا أقبل أن يمسها أحد، هذا شرف وكرامة وكذا. إذن هذا التناقض كيف تحيا معه في حياتك؟ هو في حالة إنكار، هو أغلق يعني الدرج، وأغلق الدولاب، وأغلق الصندوق على هذه المشاعر. إحداهن حنان ترك، وهي الحقيقة من الشخصيات الشجاعة جدا التي تعجبني من من من اللواتي يعني تركنا التمثيل، أو تركنا يعني نوعا من الفن الهابط. تقول: أنا كنت أكذب على نفسي، كنت أقف بين يدي الله وأقول: يا رب نجح لي الفيلم، ثم أقول: ما الذي أفعله هذا؟ في حين نحن نشاهدها في الحياة اليومية وفي التلفاز على أنها مطمئنة. إذن قضية أن يكون هنالك ملحد مطمئن، لا. أنا أقول لك تجارب الشخصية في أمريكا. تجدينه يركض، يمارس رياضة، يخرج إلى السينما، ينتج إنتاجا علميا في مختبره في الجامعة، حتى إذا ما فتحت معه موضوع الوجود يريد أن يغلقه مباشرة. طيب إذا أنت مطمئن أكمل الحوار. لكنه يتهرب من الحديث عن من أنا ولم أنا، يتهرب من الحديث عن قضية. ولهذا نتج لنا جيل الآن لا يحب أن يتكلم بشيء جاد. It's all about fun. It's all about entertainment. بس متعة وضحك. لكن لأن القيم على الأمر لا يريد أن يتحدث بالأمور الجادة، يعلم أنه بمجرد أن يدخل في قضية الوجود سيتعب. أتذكر هنا مقالة كان قد كتبها أخي الذي يكبرني، عمر، في مجلة الجامعة الأمريكية، وكان هو يخرج مجلة الجامعة الأمريكية، يقول عن بعنوان حرية، يقول: وشيماء، ماذا أقص لكم عن شيماء؟ شيماء هذه كانت زميلتي في الجامعة، وكانت قد شاركتنا في الكتابة في مجلة الحائط. كانت دائما تنهي حديثها بالسخرية من الدين وبعبارة: الدين أفيون الشعوب. شيماء هذه قبل تخرجها كانت قد ألصقت صورة كبيرة فوق سريرها لجيفارا تتأملها وتضحك على أبيها الذي يستعد لأداء صلاة العشاء. يقول: شيماء هذه غادرت إلى فرنسا لنيل شهادة الماجستير، وهناك كتبت رسالة وأرسلتها لي وكانت قد كتبتها قبل شنق نفسها بسلك التلفزيون في المصح الذي أدخلت إليه جراء إدمانها على الفودكا. تقول يقول آخر سطرين في رسالتها لم يتغيرا ذكراني بأول مقال لها كانت قد نشرته على مجلة الحائط. تقول ما أكثر شوقي للحرية وما أكثر شغفي لأن أكون مثل نيتشه وسارتر، ولكن كما شوقي للحرية كما خوفي حين أنام، هل سأموت وأنتهي أم أن هناك حياة أخرى تنتظرني؟ وكلما فكرت تزيد مساحة الفراغ، أخاف منك يا الله. يقول هي مؤمنة يعني في داخلها مقرب وجودها. الناس لا يعرفون أن سارتر الذي يذكرونه دائما على أنه الملحد، حتى هو كان يتكلم بنوع من الشك، هو لا هو ليس لديه إلحاد حقيقي. نيتشه هذا الذي يعتبرونه، فريدريك نيتشه اللي يعتبرونه فيلسوف الأخلاق. أنا أقول للناس، أقول للشباب الغض الذي لديه مشكلة مع والده أو مع هيئة أمر معروف ونهي عن منكر بالسعودية أو مع آل سعود أو مع وهابية ظلموا أمامهم في إعلام أو في غيره، أو ظلموا أنفسهم بتصرفات، أو مع واحدة منعوها من قيادة سيارة، أو مع واحدة مثل نوال السعداوي ربما كانت عندها مشكلة في نشأتها بالصعيد أو مع غيره، أقول اقرأوا تراجم هؤلاء قبل أن تعتنقوا بما يقولون وأنتم لا تعرفون ما قالوا. فريدريك نيتشي هذا الذي يسمونه فيلسوف الأخلاق كان رجلا متشائما مكتئبا، لا يحبه النساء، لا يحبه الفتيات، وبالتالي كان يرى نفسه ذميما دائما، بل أنه كان في مذكراته كان قد يعني ركع عند قدم واحدة وقبلها لتقبل به، ثم دخل في اكتئاب وانتهت به، وكان يرتاد دور البغاء وأصبح لديه ماركس نفسه، يعني هو الذي مثلا أسس الفكر اليساري والماركسي. نعم. هو نفسه يعني لديه قصة يعني في حياته صعبة الشخصية مع الحياة البرجوازية. نعم. كان فقيرا جدا. المشكلة أنا أريد أنا كونه فقير يعني ما عندي مشكلة في كوني فقير، لكن أن يسمى فريدريك نيتشه فيلسوف الأخلاق. نعم. وهو لديه مرض، مات ولديه مرض جنسي من ارتياده لدور الدعارة. يعني نحن لدينا مشكلة، نحن لا نقرأ. يعني لديه مقولة لربما يقر فيها بأهمية الأديان، إذا ذهبت الأديان فكل شيء مباح، يعني يقر فيها بأهمية الضمير. نعم، هو يتكلم دائما عن الضمير. نعم. وعن ما يسميه بالرقيب الغائب. الرقيب الغائب يعني الذي لا أراه أمامي ولكنه حاضر. ديكارت، ترين بعض الأشخاص يتكلمون عن ديكارت. طيب هل تعرفون أن ديكارت مؤمن؟ هل تعرفون أن ديكارت كان يقول شكي دليل على نقص والنقص يحتاج إلى كمال والكمال هو الله؟ هل قرأتم الرسائل لديكارت؟ المشكلة لا يقرأون. على على على هامش هذا أذكر أنه حضرت لنزار قباني رحمه الله، كانت في الجامعة الأمريكية قد دعي لأمسية شعرية، فكانت الأمسية الشعرية مليئة ب أشعار الانتفاضة، أحفاد خالد، يا صلاح الدين، يا مجانين غزة تعلمونا إلى آخره. فطلب منه من الجمهور بعض القصائد يعني في مراهقته. طيب، فقال لم يعد وقتها الآن. جميل. فقلت سبحان الله، الذي يعجب بنزار يعجب بمراهقته ولكنه ترك كهولته وحكمته. هذه المشكلة عندما تقرؤون لتراجم هؤلاء، اقرأوا إلى ما وصلوا إليه. يعني أحدهم يقول عن أنتوني فلو، سير أنتوني فلو هذا رجل كان رائد الإلحاد لمدة 80 سنة، حتى جاء قبل سنوات وإذ به يطلع على الناس بكتاب There is a God، هناك إله. هذا الرجل كان قد كتب عنه شخص قبل أن يعلن هذا الرجل هو قدوتي وهذا الرجل هو مثالي وهذا الرجل، فلما خرج بالكتاب قال يا واضح أن سير أنتوني فلو قد خرف وفقد عقله. قلت سبحان الله، قبل سنوات كان هو قدوتك، الآن لأنه، وهذا أنتوني فلو يقول أنا ضللت ألحد علميا بحثا عن شيء إلى أن لم أجد فيه. دكتور عبد الوهاب المسيري يقول أنا لم أكن صاحب تجربة روحية معينة، إنما ردتني المذاهب المادية إلى الإسلام، لأنني وجدت أن المذاهب المادية لا تجيب عن السؤالين الكبيرين، من أنا ولما أنا؟ لأنه بحث فيها بعمق. لأنه بحث فيها. أنا أقول لمن يريد أن يبحث، ما عندي مشكلة. وذلك دائما عندما يعني يجمعونني ببعض الشباب أرى في عيونهم ومن نقاشهم فأقول أنت، أنا أحترم نقاشك جدا، أما أنت فلا، أنت تبحث والذي يبحث سيصل. وهؤلاء، ودائما البعض يقول طيب ماذا بالناس في جنوب أفريقيا وماذا بالناس فيك، أقول يا جماعة أنت أرحم أم الله؟ ربنا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هنالك بعض الناس يؤمن بوجود إله ولكنه عنده مشكلة مع الإسلام لأنه لم يسوق له بشكل صحيح. طيب دكتور، يعني أحيانا حينما يعني نناقش بعض الملحدين ونتحدث عن موضوع الأخلاق وأن الإلحاد قد يزيد من انتشار الرذائل، يتحججون أن هذه الرذائل أيضا موجودة بين المسلمين. موجودة شيء، وهنالك دراسة نشرتها قبل فترة، وفي أكثر من يعني مجلة الطب النفسي الأوروبي، مجلة جمعية الطب النفسي الأمريكية، مجلة البريتش ميديكال جورنال اللي هي المجلة الطبية البريطانية، دراسات تثبت أن حالات الانتحار أكثر عند الملاحدة. طيب إذا أنت كنت مطمئنا فلماذا؟ حتى الدراسة التي نشرتها على صفحتي، مسألة الأخلاقيات وانتشار الأخلاق، يعني سأذكر الآن، في دراسة نشرتها على صفحتي في الفيسبوك وتويتر، تقارن في حالات الانتحار بين الأديان والإلحاد. الإسلام أقلها على الإطلاق، وتأتي بعده المسيحية والبوذية والهندوسية واليهودية، ثم الأعلى على الإطلاق في نسب الانتحار الإلحاد. دراسة أخرى تثبت أن أقل الناس عملا خيريا هم الملحدين، هم الملاحدة، لا يتصدقون، لا يشاركون، هو في الأعمال، هو يحيا حياة فردية فقط. طبيعي، لأنه يعني لماذا يريد أن يعمل الخير إلا حتى لا يعني لا أعمم، إلا لإحساسه بالضمير، يعني بمعنى ينتج علميا لأنه يريد أن ينتج علميا، لأنه يرى أن العلم يغذي الإيغو، يغذي الأنا، يغذي الضمير، لكنه لا يؤمن بشيء آخر، وبالتالي حتى ما يفعله يفعله لنفسه، لا يفعله للآخرين. لأن قضية أن يتعدى العمل إلى الآخر هذا يحتاج إلى منحى روحي معين، وهذا غير موجود لديه. دكتور، مسألة الإنسان والإيمان بالإنسانية، هم دائما يدعون يتحججون بهذه المسألة، هل تجد بالفعل أنهم مؤمنون بحقوق الإنسان والإنسان أكثر منا كوننا نحن المسلمين؟ أكثر منا لا، لأن تعريف حقوق الإنسان عندهم متناقض. طيب إذا كنت تؤمن بحرية الإنسان وحقوقه، طب احترم حقوقي. يعني أنا لا أقول لك تعال انضم إلي، ولكن أقول دعك مني. أنت مشكلتك أنك تتسلط علي في صفحاتك على الفيسبوك وتويتر، ويعني وتسلط يعني لسانك علي بأقذع الشتائم، وأنا أقول يعني هداك الله، بس ابتعد عني يا أخي. المشكلة أن حتى فهم الإنسانية يعني بالمناسبة مركزية الإنسان تقود إلى الإلحاد. كيف؟ العصرانية الجديدة، الحداثة وما بعد الحداثة، الوجودية العقلانية، كلها حاولت أن تنحي الكنيسة وتنحي الدين. طبعا أقول الكنيسة لأن كلها جاءت كردة فعل على الكنيسة، وللأسف الآن بدأت يعني ترد إلينا، وحاولت أن تضع الإنسان في المركز. فكل شيء من أجل الإنسان، عقل الإنسان، قدرة الإنسان، طاقة الإنسان، تمكن الإنسان، ومن هنا جاءت أن لا حاجة للدين، نحن ما نفعله نفعله للإنسان. لا، نحن ما نفعله حتى الإنسان. ولذلك تذكرين في حلقة سابقة عندما قلنا هل الإسلام أولا أم الإنسانية؟ إذا قلنا الإنسانية أولا، طب سنقول طب بناء على ماذا؟ بناء على عقل نيتشه أم عقل هيدجر أم عقل هيجل أم عقل لافبوف أو عقل من بالضبط؟ من الذي يحدد ما هو الصح وما هو الخطأ؟ هم يدعون، ولكن يعني ستالين ألم يكن ملحدا؟ لينين ألم يكن ملحدا؟ ماذا فعلوا بالشعوب؟ ماذا فعلوا بالإنسان؟ أين حقوق الإنسان؟ بل إن أعتى يعني في العصر الحديث أقول أعتى جمهورية ظهرت هي الجمهورية الروسية، هي التي أخضعت الناس بطريقة إجرامية غير عادية. فقضية الادعاءات في الإنسانية أنا هذه لا يعني أنا لا أصدقها، على الأقل لأنني لم أرها أمامي. طبعا البعض يدعي لا نحن نحترم، فلتنزع المرأة كما تشاء ولتلبس كما تشاء والكذا، نقول نعم، ولكن لماذا التعليقات كلها على المنتقبات والمتحجبات؟ لماذا لا أرى تعليقات مثلا على الصنف الآخر؟ يعني لماذا يحترمون هذا ولا يحترمون يعني حرية التفكير هذا؟ بالضبط، هي يعني أنا أذكر مرة قالت لي إحداهن أنا أؤمن بالحرية، قلت لها ما تعرفك للحرية؟ قالت واضحة، قلت لها عرفيني واضحة لك لكن ليس، قالت يعني أن تفعل ما تشاء كيف ما تشاء وقت ما تشاء، قلت لها ممتاز، إذن أنا أريد أن أقود السيارة دون إشارة حمراء، لأنكم تريدون أن تقيدون إبداعي، أن تقيدوا إبداعي، والإشارة الحمراء تقيد إبداعي في الانطلاق. قالت لا، لأنه يعني ستحصل حوادث. قلت لها إذن الآن أصبحت تؤمنين بضوابط، قبل قليل تريدين حرية، لماذا اعتبرت الإشارة الحمراء ضابطا مقبولا في حين لا تقبلين الضوابط التقليدية التي نؤمن بها نحن؟ وكما يعني كما أقول لهم، أنتم كمن يريد، وبالذات الملاحدة يصدق عليهم هذا، أنتم كمن يريد أن يمشي دون أن يكون هنالك جدار يعيقه، لأنه يريد أن يكون حرا، ولكن في نفس الوقت يريد أن يكون هو في بيته لديه جدار يحمي خصوصيته إذا تعرى. طيب ما جدارك في بيتك سيعيقني أنا؟ إذا ما الضابط؟ من الذي يقول افعل ولا تفعل؟ الكتابات كثيرة، العلماء الذين تكلموا في قضية ضرورة وجود الإله كثيرة. المشكلة فقط أننا للأسف لأننا أمة مغلوبة، وكما قلت في الطابور السادس سابقا، الغرب عندما أصبحت لديه مشكلة مع الكنيسة التي كانت قد حرفت الدين، نقلت هذا المرض لنا، فأصبح الناس يظنون أن الإسلام مثل الكنيسة، أن المؤسسة الإسلامية مثل المؤسسة الكنسية، وهذا غير صحيح. طيب دكتور، الآن يعني تظهر أيضا موضة جديدة على الساحة الإلحادية والساحة العربية، مسألة أن المذاهب الجديدة تؤدي إلى الإلحاد، يعني مسألة أيضا حتى حينما يريدون أن يجتهدوا ويدرسوا البخاري ومسلم، للأسف ظهرت كتب جديدة أو صفحات تقول بتخاريف البخاري. يعني نحن عندما أردنا أن نجتهد وندرس هذه الأمور اكتشفنا يعني أنها غير منطقية وغير عقلانية. نجتهد بمعنى أن يعني الاجتهاد بالمعنى المصطلحي الاصطلاحي الشرعي، ولا الاجتهاد بمعنى أننا نبذل جهد؟ أنهم حاولوا لأن إذا أردت أن تجتهد فعليك أن يكون لديك الأدوات. أما أن تدخل لدراسة الحديث دون علم مصطلح حديث، ودون علم أسباب الورود، ودون علم الرجال، ودون علم الجرح والتعديل، فمن الطبيعي أنك سترى عقلك هو المهيمن. يأتي أحدهم ليقول أنا لا أصدق يا أخي حديث يقول أن النبي شهد واقفا وهو يبول. فأقول له يعني أين المشكلة فيه؟ أنتم ظللتم تنكرون حديث الذبابة إلى أن جاءتكم دراسة غربية تقول نعم أن الذبابة في جناحها كذا وفي جناحها كذا، وسكتتم عن الحديث. إذا ظل الإنسان يعمل عقله المحدود فقط هذه مشكلة. لذلك نعود إلى منهجية العلمية. أنا ما عندي مشكلة أن يأتي شخص، يعني اختلفت مع أحدهم قبل فترة من الطابور السادس الذي ذهب واستعبد لأمريكا. بالمناسبة على ذكر الطابور السادس والاستعباد لأمريكا، وطالما نتكلم عن الإلحاد، كانت هنالك نشيد كنا نشيدها ونحن صغارا اسمها لست أرض الجاهلية. كانت من أبياتها كل من قد شذ عن دين الإله في ظلام دامس طول الحياة، يطلب الأمن على درب المتاه، كلما سار بعيدا في سراه عاد مفتونا بتأليه سواه. فيذهب إلى أمريكا فيقول أنا حر، ولكنه استعبد لأمريكا. هذا أراد أن يقنعني بالداروينية. قال الداروينية علم مثل الجاذبية. قال التطور علم مثل الجاذبية. قلت له أنا هذا أتوقف عنده، لأن الجاذبية بالنسبة لي يعني معروفة مرئية. قال يعني أنت تؤمن بأني لو ألقيت هذا 100 مرة سيسقط؟ قلت له لو بقيت الظروف كما هي والجاذبية كما هي وبعد القمر عنا كما هي، نعم سيسقط. أما أنت تدعي بأن هنالك هيكل عظمي للهومو إريكتس يعني شاهدوه وهو يشبه الإنسان، إذن الإنسان أصله كذا، كلامك توهم. فحتى شبهته له، قلت كأننا أنا وأنت نسير في البيت، وهنا جاءت كانت يعني ابنتي هاجر يومها موجودة، وكانت لديهم بنت صغيرة اسمها ندى. فقلت له كأنك رأيت هاجر تمشي ثم فصركم الباب، فخرجت أنت من الباب فرأيت ندى، أنت في نظريك إذن أكيد ندى هي هاجر، وهذا توهم. ينبغي أن تثبت لي 100% أن هاجر تحولت إلى ندى، وبهذا وعندها سأذعن لك ولن يكون، إذا أتيتني بحق يقين. أما بدعوة وتوهم هذا، أقول مرة أخرى الإلحاد في معظمه الآن إلحاد نفسي، لا تكادين ترين باحثا حقيقيا علميا يتكلم بيقين عن عدم وجود الإله. وكما قلت لك حتى ريتشارد دوكنز لا يكاد يؤمن يقينا بأنه لا إله، لكن يقول بأنه قد نرى تفسيرات أخرى. سأنهي بمثالين سريعين. كنت في جلسة نقاشية في أمريكا جمعتني بأحد أبرز ملاحد يعني الملاحدة هناك، وهو رجل يعني معروف حتى على اليوتيوب، يعني لديه تسجيلات، ويعتبر من هنالك رابطة العلماء والعلمانيين الذين عادة يعني يصدرون في لقاءاتهم مع رئيس الدولة، وكان في جلسة قريبا مع أوباما. هذا الرجل جمعتني به جلسة، وكان يتكلم عن الأديان بطريقة يعني، فقلت له هل قرأت القرآن؟ قال لا. قلت له وإن المنهج العلمي ينبغي عليك أن تقرأ. قال لا لا أنا أعرف ما يقوله. قلت بناء على ماذا؟ قال أنا قرأت الإنجيل. بناء على ما سمع. قلت الإنجيل شيء والقرآن شيء آخر. فحاولت أن أوصل له كتاب موريس بوكاي اللي هو الطبيب الفرنسي المسلم عندما كان يدرس التوراة والإنجيل والقرآن، ومرة ومرتين وثلاثة ثم تهرب مني. فكان دليلا بالنسبة لي على أنه لا يريد العلم، هو يعني أخذ فكرة ولا يريد أن يبحث فيها. القضية المثال الآخر وهو مثال مضحك مبكي، جاءني اتصال قبل فترة من فتاة من أبوظبي، يعني هي يعني مغتربة ولكنها تسكن أبوظبي. فأول ما جاوبت على المكالمة وإذ بها تبكي، فقلت لها يعني هوني على نفسك، أنت تصلين اتصال دولي وفيها تكلفة، أغلق السماعة واهدئي ثم عاود الاتصال. قالت لا أنا يعني بالكاد صدقت أنني حصلت على قلت لها طيب تفضلي لماذا تبكين؟ فقالت بالضبط، قالت أنا ملحدة. قلت لها لم أفهم، أنت تبكين لأنك ملحدة أم تبكين لأنك اتصلت بي أم تبكين لماذا؟ قالت هو الذي عرفني به وهو الذي خلاني أحبه وهو الذي. قلت لها من هو؟ قالت الله. قلت الذي أنت ملحدة به؟ فسكتت. قلت لها يا أختي قولي أنا زعلانة من الله، قولي أنا أعتب على الله، قولي أنا، وعندها سنتفاهم في هذا وقد يغفر الله سبحانه وتعالى لك، لكن لا تلبسي نفسك تهمة أنت بعيدة عنها. هذا مثال يختم قضية الإلحاد النفسي والعلمي. هي لأنها مرت بتجربة فاشلة فألقت المسألة على عاتق الإله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، وقالت أنا ملحدة. فقلت لها لا أنت لست ملحدة، أنت إنسانة مسلمة تمرين بحالة شك لأنك تعرضت لابتلاء فقط وانتهى الأمر. إذن دكتور من هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. دائما أنا أقول للملحدين العرب الذين يتشبثون بنظريات علمية كنظرية داروين، أقول لهم ليتهم يتبعوا المنهج العلمي الذي يتبعه داروين في هذه الظروف المتاحة لدينا الآن وليرون ما لديهم. نصل معكم إلى ختام حلقتنا، تابعونا في حلقات أخرى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عايش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق الله.